أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لأن كما بينا قلنا يوم الأحد يكون نصف من شعبان إن شاء الله، يوم الأحد هذا، ويسن صيامه. فبينا أنه هناك الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، قوموا ليلها وصوموا نهارها. إذن سنة وليس واجب. Donc, comme on l'a dit, donc dimanche, c'est 15 Sha'ban, qui est recommandé de jeûner conformément au hadith. Et bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc, il y a le hadith à ce sujet qu'on a cité. إذن ولا يلتفت بعض الناس، يعني كما بينا بعضهم يعني يقول ممنوع تصوم 15 شعبان بدعوى أنه بدعة أو كلام من هذا القبيل. وبينا الرد على هذا الكلام، أن هناك الحديث، وهؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم، وهؤلاء هم الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب. ردينا عليهم في عدة مسائل، لأنه الأمر المعروف أنه منكر من فرائض الدين. وبينا في الإسلام أن هناك البدعة الحسنة والبدعة السيئة، ثم الحديث وإن كان ضعيفا في القواعد عند قواعد العلماء يعمل به في فضائل الأعمال، والصيام من فضائل الأعمال. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, à savoir les gens des Wahhabis, qui prétendent que non, c'est pas permis de jeûner le 15 Sha'ban, et soi-disant c'est bid'a, comme leur habitude qui dit ça. Donc on a montré que c'est réfuté cela, et que même dans l'islam il y a les bonnes innovations, et par ailleurs le hadith, il y a le hadith, que même les savants ont dit un hadith faible, il est utilisé dans les actes de mérite. Et jeûner, c'est un acte de mérite. Donc ça, c'est parmi les règles de la science du hadith. Et donc, هؤلاء يعني يشوشون في عدة مسائل، فلهذا الرد عليهم مهم. هم يعني دعونا السلف، يدعون أنهم سلفية، والسلف منهم بريء. صلاة الجنازة من بعد. إذن بينا يعني القواعد في الدين والبدعة في الدين، وكيف قال الإمام الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. هذا كل بيناه. سيدنا عمر قال: نعم البدعة هذه. أما حديث شرحه الإمام النووي في صحيح مسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو قال النووي: أي كل معناه لفظ عام والمعنى مخصوص، كما قال تعالى: تدمر كل شيء مع أن هذه الريح التي أرسلت على قوم عاد ما دمرت السماوات والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كل عين زانية، أي أغلب الناس تقع في معصية النظر المحرم، وليس معناه أن الأنبياء يدخلون في كل أو الصالحون والأتقياء. هذا معنى كل بدعة من ضلالة، أي أغلب البدع، وليس معناها الإطلاق الشامل، وليس فيه نفي البدع الحسنة. واستدل النووي في شرح في هذا الشرح بقول سيدنا عمر: نعم البدعة هذه. هذا اعتناه باختصار لأنه كل هذا ذكرناه عدة مرات. ففي عند أهل السنة والجماعة عند المذاهب الأربعة هناك البدعة الحسنة والبدعة السيئة. ثم عن صيام نصف من شعبان هو في حديث وهو من فضائل الأعمال. Donc concernant la moitié de Shaaban, il y a le hadith, et c'est partie des œuvres de mérite. Et puis par ailleurs, on a expliqué plusieurs fois qu'il y a la bonne innovation et la mauvaise, comme l'a dit l'imam Shafi'i, et comme Nawawi l'a expliqué dans un commentaire de Sahih Muslim, hadith kullu bid'atin dalala, il a dit kull, ici ça veut dire beaucoup, la majeure partie, il y a des mauvaises innovations. La majeure partie des innovations sont mauvaises. Et il a dit, ne veut pas dire tout dans l'absolu, parce que comme c'est dit dans le Coran, tout dabbiru kulla shay, c'est-à-dire le terme kul. Donc il y a, littéralement, on veut dire tout, mais il veut dire la plupart en réalité. Terme général avec un sens spécifique, comme au sujet du verset, où il dit tout dabbiru kulla shay, c'est-à-dire le vent qui a été employé pour châtier le peuple de Had, c'est dit « kulla shay », littéralement toute chose, mais n'a pas détruit les cieux, la terre, c'est-à-dire ça vise un sens restreint, avec un terme général vise un sens spécifique. Et le hadith vous dit le prophète « kullu ayn zaniya ». « Kull » ici, ça veut dire la plupart des gens y tombent dans le péché du regard interdit. Kul, littéralement, veut dire tout, ne vise pas les prophètes et les vertueux. Donc ça montre que le mot kul, tout, peut être employé dans un sens spécifique, même si c'est un terme à l'origine générale. Donc, tout ça, c'est l'explication, donc l'explication de Nawawi. Dans son commentaire de Sahih Muslim, il rajoute la preuve, il dit que Omar dit ni'ma al-bid'atu hadhihi, quelle bonne bid'a que celle-ci, quand il a réuni les gens avec salat, avec un seul imam dans salat al-Tarawih. Andama jama'a, yani ni'ma al-bid'atu hadhihi qala Omar, hadha fi Sahih Bukhari wa muwatta al-imam Malik wa dhakarahu an-Nawawi fi sharh Sahih Muslim. Andama jama'a an-nas 'ala qari'in wahid fi salat al-Tarawih. إذن ثم المسألة الأخرى كذلك تكلمنا عن الدعاء، يدعو لم يرد يعني دعاء معين لهذه الليلة ولا أن يقرأ سورة معينة، فالله قال وافعلوا الخير، باب الخير مفتوح. لكن بينا أنه ليس هي الليلة التي ذكر قال فيها تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، لأنها المقصود بهذه الليلة هي ليلة القدر. ثم قلنا مشيئة الله لا تتغير، بعض الناس يعتادوا في هذه الليلة يقولوا دعاء اللهم إن كنت كتبتني في يعني محروما او مقترا علي في الرزق فامحو اللهم من فضلك شقاوتي وحرماني الى غير ذلك. هذا الدعاء ليس ثابت، ولا يجوز للانسان يعتقد ان مشيئه الله تتغير، لانه في الحديث راينا يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، عندما النبي دعا ان لا يكون باسهم فيما بينهم، يعني ما يكونش حرب بين المسلمين، دعا النبي فقال النبي منعنيها، يعني الله لم يعطه هذا الطلب، طلب النبي في دعائه، دعا أنه أن لا يكفر أمته جملة، يعني ما يكفروش كلهم ولو كفر بعضهم، فأعطانيها أن لا يهلكهم بما أهلك الأمم السابقة مثل نوح، فأعطانيها قال، يعني دعا أنه يبقى ديما مسلمين، أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكن عندما دعا أن ما يكونش حرب ما بيناتهم قال فمنعنيها، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناها الدعاء ما يغيرش ما تقدير الله. الرسول دعا أنه ما يكونش حرب، ولكن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني ما قدره الله لا يرده الدعاء، إنما الدعاء هو من قدر الله، يعني مقدر أنك تدعو وأنه يستجب لك وكذا، كل هذا مقدر، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، يقول العلماء لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وفعلا حصلت حرب بين المسلمين في عهد الصحابة، أول حرب بين المسلمين كان في عهد معاوية وعلي، وهذا شرحناه بالتفصيل. إذن فالدعاء ولو كان نبي أفضل خلق الله دعا ولم يعطى هذا الطلب، معناها تقدير الله لا يتغير. لكن الدعاء مطلوب لأنه يظهر كما قلنا، الرسول قال الدعاء مخ العبادة، الدعاء يظهر التذلل والافتقار إلى الله تعالى والاحتياج إليه، فقد يعطى الإنسان ما طلب أو يعطى أفضل مما طلب أو يدخر له ذلك يوم القيامة أجر يوم القيامة. الدعاء مطلوب، وكذلك لأنك لا تعرف الغيب، لا تعلم الغيب. أما لا يرد قضاء الله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Donc on a dit aussi que il n'est pas permis de croire que la volonté de Dieu change par l'invocation. C'est bien d'invoquer cette nuit ou d'autres, mais l'invocation fait partie de la prédestination. C'est-à-dire c'est prédestiné que tu invoques, que tu sois accordé telle chose ou non. Donc quand tu invoques, tu as des récompenses. Parce que ça montre que la personne elle a besoin de Dieu, qu'elle se soumet à Dieu. Donc elle aura ce qu'elle a demandé, ou mieux, ou ça sera une récompense pour elle dans l'au-delà. Mais l'invocation ne change pas la volonté du Dieu. Donc on dit Subhan alladhi yughayyir wa la yataghayyar. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Celui qui change est créé. Al-mutaghayyir makhluqun yahtaju liman ghayyarahu, man tawwarahu min hal ila hal. Wa al-muhtaj la yakunu ilahan. Donc celui qui change a besoin de qui le fait changer, et celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Donc ainsi, même dans le hadith, le prophète il a demandé à Dieu des choses. Il a demandé que sa communauté ne s'égare pas en totalité, Dieu lui accordait, que ne périsse pas en entier, qu'il ne soit pas exterminé en entier, comme le peuple de Noé, Dieu lui accordait. Il a demandé aussi que Dieu, qu'il n'y a pas de guerre entre eux, mais Dieu ne lui a pas accordé. Et il citait que Dieu lui a dit ce qui signifie ce que je prédestine, c'est-à-dire aura lieu immanquablement. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a prédestiné. Et effectivement, il y a eu une guerre entre les musulmans, ça commençait depuis l'époque des compagnons. C'est-à-dire, même l'invocation du prophète, le meilleur des prophètes, la meilleure des créatures, ne change pas la prédestination de Dieu. Et que l'invocation fait partie de la prédestination de Dieu. C'est-à-dire, c'est prédestiné pour toi que tu invoques, et qu'il soit accordé ceci ou cela. Car chaque chose est créée par Dieu, chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement n'a lieu que par la volonté de Dieu. Il ne peut pas, il est impossible qu'une chose existe sans la volonté de Dieu. Donc, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Et l'invocation, c'est requis parce que ça montre le besoin de Dieu. Mais rien ne change la volonté de Dieu. Et le prophète a dit, alayhi salatu salam, ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. C'est-à-dire, ce que Dieu veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Idan, hada min usul al-aqida. لأنه كما قلنا عدة مرات، إذا إنسان اعتقد عقيدة فاسدة، اعتقد بحق الله التغير أو الجهة أو المكان، هذا لا يصح إسلامه، ولا ينفعه لا صلاة ولا صيام، ولا لا تصح منه العبادة، لا تقبل منه العبادة، ولو يحفظ القرآن كله، من اعتقد في حق الله صفة الخلق والتغير من صفات الخلق، الجهة، المكان، الأعضاء، الكمية، المقدار، صفة الخلق، والله منزه عن كل هذا. لهذا قال الإمام الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي، من كبار علماء الإسلام، عنده أكثر من 1000 سنة، يعني قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويل الجهات الست، سبحانه وتعالى هو خلقها، ليس كمثله شيء. وقال في نفس المتن، هذا المتن الطحاوي يعلم يعني في المعاهد الإسلامية حتى الآن، متن عقيدة الطحاوية، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بالتغير، بالشكل، بالأعضاء، بالجهة، بالمكان، هذا ما عرف الله، لم يصح إسلامه، وإن كان جاهلا ما صح له إسلام، لم يعبد الله تعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس هو شيء. علماء يقولون الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان، ليس هو شيء من خلقه. وهذا أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشية، إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو وصف نفسه بالترقي في هذا العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى. إذن أهم يعني العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه الخالق، خالق كل هذا العالم. فالعلم بالله من أهم الأمور. بعض الناس يعني لا يعطون أهمية والوقت الكافي ليتعلم ويفهم هذا العلم. بينا ونعيد هذه المسائل، ذكرناها، كانت تعلم الأطفال 7 سنين في المعاهد الإسلامية، حتى في الخمسينات كانوا يعلموا في البلاد الإسلامية، في الخمسينات يعني موجودة كتب يعني تعلم للمبتدئين يعني في بلاد الشرق وفي المغرب العربي، يعني موجود كتب يعني حتى الآن تلقاها، الكتب قديمة في الخمسينات كانوا يعلموا هذه المسائل، الأولاد يعلمون صفات الله، صفات الأنبياء. الآن تجد إنسان يعني عمره قداش لا يعرف هذه المسائل، لأنه ابتعد الناس عن علم الدين وصاروا يتعلموا أكثر شيء علم الدنيا ويتركوا علم الدين على جانب، فكثير منهم ضاع. نقول دي الإمام الطحاوي يجتمع عن فرنسا فون الإسلام الذي une parole qu'on a expliquée plusieurs fois, il a dit: Dieu est exempt des limites, des membres, des organes, des côtés, des directions. Il n'est pas contenu par les 6 directions comme le sont l'ensemble des créatures. Jihad 7 est فوق تحت يمين شمال أمام خلف. قال لا تحويل جهاد 7 كسائر متداعات. Donc il n'est pas contenu par les 6 directions. 6 directions, le haut, le bas, droite, gauche, devant, derrière. Donc Dieu est exempt de tout cela. Et il a dit: celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes, est devenu mécréant. Donc, les traités d'Abraham est enseigné jusqu'à maintenant, dans plusieurs lieux d'enseignement islamique. Et le prophète, il a montré l'importance de cette science, connaître Dieu. Il a dit, c'est-à-dire, je suis celui d'entre vous qui a le plus de connaissances de ce qui est digne de Dieu, celui qui a le plus de crainte. Donc, ça veut dire, là, cette connaissance, elle est importante parce que c'est Dieu le créateur du monde et le plus important, donc, connaître Dieu. Dieu qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer le bienfait que Dieu vous a accordé, vous n'y arriverez pas. Ulama ajma'u anna Allah ta'ala mawjoudun bila kayf wala makan wala zaman. بعض الناس من جهلهم يقولوا يعني كما يقولوا يعني غارق في الجهل، يستغرب عبارة ما الله موجود بلا مكان. فتقول له من خلق المكان؟ بالضرورة مش يقول لك الله. من خلق المكان؟ ما هو المكان؟ هو الفراغ، الفراغ الذي يعني يشغله الجسم. من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. الزمان، من خلقه؟ الله. الزمان هو يعني قال العلماء، قالوا هو مقارنة متجدد بمتجدد، توقيتا للمجهول بالمعلوم. يعني كل لحظات هذه خلقها الله سبحانه وتعالى، كل لحظة يعني العالم لا يستغني عن ذلك طرفة عين. هذه دخول هذه المخلوقات يعني تسلسلها في الدخول بخلق الله، فهذا يكون هذا هو الزمان. والمكان الفراغ، خلقه الله كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى. يعني إذا لا تعرف، إذا إنسان لا يعرف هذه المسائل كيف يناقش؟ قد كفار، في كفار يجوا يدقوا على الباب، في نصارى تجي تدق على الباب تدعي، تعطيك كتب تلقاها في الأسواق، يجوا يناقشوا. أليس في ناس نصارى يجوا يدقوا على الباب بكتب حتى باللغة العربية؟ موجود، أظن أغلب الناس دقوا عليهم في كل نواحي، يجوا يدقوا. إذا ما عندكش علم هذه التفاصيل، هذه بتحكي سياسة، بتحكي سياسة ولا كرة، كيف ترد عليهم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. باللسان، تقول له من له كمية ومقدار وشكل يحتاج لمن خصه بهذا الكمية والمقدار والشكل، والمحتاج لا يكون إلها. الأديان الأخرى غير الإسلام كل هذه عقيدتهم تشبه بعضها البعض. كل الأديان الأخرى، أغلب الأديان الأخرى يقولون الله جسم، يقولون يسكن السماء، يقولون ضوء، يقولون بقرة، يقولون صنم. يعني يجمعهم في ذلك أنهم يعبدون جسما، يعبدون النار، يعبدون القمر، الشمس، كذا، بشر، يعبدون الفأر. هناك في الهند 300 دين تقريبا يعبدون الفأر، يعبدون كذا. لكن كل هذه، فأر أو بشر أو قمر أو شمس أو نار أو صنم، جسم، كمية، والجسم يحتاج لمن خصه بالكميات والمقدار والشكل، والمحتاج لا يكون إلها لاحتياجه لا في الألوهية. هذا الدليل. أما دين الإسلام دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. الله ليس جسما ولا يوصف بالكمية ولا بالمقدار، الله ليس كمثله شيء، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمن. ما نقولش في كل مكان، نقول الله بلا مكان، الهواء في كل مكان، الأمكنة خلقها الله. أما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، هذا تعبير في اللغة العربية، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. فمن اعتقد مثل هؤلاء، اعتقد أن الله جسم ولو عنده لحية كبيرة، هذا مو شيء مسلم مثلهم. اعتقد أن الله يسكن السماء وله شكل وكذا، هذا ليس مسلم. إذن أهمية هذه المسائل يحفظها الإنسان، كن حافظها، هي سهلة لكن تحتاج إنسان تركيز و يراجع المسائل. Donc, on a dit, c'est important de connaître ces règles pour, bien sûr, justement, montrer, répliquer à ceux qui disent l'égarement. Les gens, ils vont, par exemple, ils vont toquer même chez les gens pour propager la mécréance. Donc, si tu ne connais pas, comment tu vas répliquer? Tu sais, tu ne pourras pas répliquer. Alors, quand tu apprends, tu peux répliquer facilement. Parce que la plupart des religions, ils adorent un corps. Ils adorent une vache, une statue, le feu, un homme, une statue, lumière, le soleil. Tout ça, c'est quoi? C'est un corps. Donc la réplique, elle est facile. Je dis tout ce qui a un volume, un corps, une quantité, qu'il soit petit ou grand, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Le besoin contredit la divinité. L'islam, la religion... l'unique religion de vérité, la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, la croyance de l'islam est que Dieu n'a pas de forme, ni de couleur, ni de quantité, n'a pas de début, ni de fin, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَظُنُّ الْمَصْرِي وَغَيْرُهُمَا. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Donc voilà, tu répliques facilement avec les preuves selon la raison. Alayhi Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Aw na'qilu, معناها الدليل العقلي لابد منه. دليل عقلي لابد، وهذا دليل عقلي، أنه من حيث العقل يستحيل الجسم أن يكون خالقا، لأنه محتاج لمن خصه. لهذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن طبع القاعدة، هذه قواعد أكررها حتى الإنسان يحفظها إن شاء الله، يعني الناس تجي كذا مرة تحفظ على الأقل. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، مسلم يحب الخير للناس، فيبلغ أهله، الناس كلها اللي هنا عندها أهل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا بماذا يكون يعني يكون لهم يعني ينفعهم بهذا؟ أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. أنفسكم وأهليكم، هذا القرآن. كيف تحمي نفسك وأهلك من جهنم؟ بهذا، ببيان الحق. يعني كثير ناس تبع تلفزة انترنت وتضيع. والقاعدة كما قال أحد الصحابة: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. بعض الناس تعطيه الأدلة يقول قال فلان الشيخ فلان كذا وكذا، أي لا عبرة بكلام فلان أو فلتان إن كان يخالف القرآن والحديث والعقل، الدليل العقلي يعني مطلوب في الدين الإسلامي، وكل ما جاء في القرآن والحديث لا يخالف العقل السليم. وهذا الذي قلناه كان الصحابة يعرفونه يعني ويتقنونه إتقان جيد، كانوا يتقنون إتقان جيد. أليس شفنا أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاتي كفر وإشراك. شوف حتى لخص لك هذه المسائل في جملتين: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. معناها المؤمن الذي يكتفي بمعرفة أن الله موجود، لا يشبه شيء، لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، ليس له بداية ليس له نهاية، سميع بصير متكلم بلا حرف ولا صوت، حي قيوم، عالم بكل شيء، علمه لا يتغير لا يزيد ولا ينقص، لا يحتاج إلى شيء، غني عن العالمين، يكتفي بهذا. هذا مؤمن ويعترف أنه عاجز عن معرفة حقيقة الله. قال: والبحث عن ذاته كفر وإشراك. أنا الذي لا يكتفي بهذا يريد يعبد شيء يتصوره، هذا شيء كافر. سيدنا أبو بكر الصديق لخصها في جملتين: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. سيدنا علي كذلك رابع الخلفاء قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا رد على كل هذه الأديان اللي تقول الله جسم ويسكن السماء وثلاثة وكذا، بقرة وصنم. قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا كل الكلام بالجملة. قال كذلك: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليك. شوف يعني هذا كل اللي ذكرناه لخصه كذلك. من خلق المكان؟ الله. قال: كان الله ولا مكان، لا عرش ولا سماء ولا أرض، وهو الآن على ما عليك، يعني لا يتغير. قال كذا وقال كذلك: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إذن الصحابة كانوا يتقنون هذا. فمهم الإنسان يحفظ من هذه الأقوال، مش طويلة هذه، يستعمل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يستعمل نعم الله في طاعته. الله أعطاك نعمة العقل، أكبر يعني من أعظم النعم نعمة العقل التي تجعلك يعني ليس مثل البهائم، يعني عندهاش العقل. فإذا استعمل نعمة العقل لمعرفة الله كان أفضل من البهائم. أما إذا ما استعملهاش وترك واعتقد خلاف العقل يكون أسوأ منها، وهذا في القرآن، أليس الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون؟ معناها الكافر ما استعملش العقل استعمال صحيح، فهو تحت درجة البهائم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أما اللي يستعملها المسلم أفضل من الكعبة. إذن فهذا العقل نعمة يستعمله يعرف العقيدة الصحيحة. فهؤلاء هنا أناس يتركون العقل ويتبعون أهواءهم فيضلون، يتبعون يعني أشخاص، مجرد أشخاص يتبعونهم من غير دليل. والرسول قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. معناها ما عندكش عذر، تبعتهم بلا دليل، فضلوا وأضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم دي que vers la fin du monde, il y a des gens qui vont suivre des gens ignorants et qui les prennent comme référence et qui, interrogés, répondront sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des gens. Il ne faut pas suivre avec les mots comme ça. Comme il a dit un compagnon, il a dit, ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité. Ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les personnes. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre avec les mots parce qu'il est connu ou passe à la télé ou sur Internet. On suit avec les preuves. Et les compagnons, ils maîtrisaient ces règles-là qu'on a dit. Et d'ailleurs, Sayyidina Abou Bakr al-Siddiq, que Allah l'a créé, il a dit, donc il a dit une parole qui résume beaucoup ce qu'on a dit. Il a dit: reconnaître son incapacité à atteindre la réalité du Dieu est une connaissance. Chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance et l'égarement. C'est-à-dire, si tu reconnais que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'on ne peut pas l'imaginer, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il entend, il voit sans organe, qu'il parle sans langue ni lèvres, sa parole ne ressemble pas à la parole des créatures, et qui sait toute chose avant qu'elle n'arrive, qui n'a besoin de rien, donc celui-là, il est croyant. Mais celui qui ne suffit pas de cela, il veut imaginer une forme, une lumière, il adore un corps, donc celui-là, il est mécréant. Donc c'est le sens de la parole, c'est Abou Bakr al-Siddiq, le meilleur des compagnons, que Allah l'agrée. Et donc, pour finir aussi, donc vous avez dit aussi, d'ailleurs, certains califs, il a dit « كان الله ولا مكان وهو الآن على معاني كان » C'est-à-dire, Dieu existe de toute éternité, il n'y a pas d'endroit de toute éternité. C'est-à-dire, l'endroit, l'espace, le temps, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, le ciel, la terre, le trône n'existaient pas. Et après qu'il a créé les créatures, Dieu ne change pas, il est toujours sans endroit, il n'a pas besoin des créatures. Donc voilà, les compagnons maîtrisaient tout ça. Et il a même dit que celui qui prétend que Dieu, celui qui prétend que notre Dieu est limité, il n'a pas connu Dieu. Celui qui a attribué à Dieu la forme, la quantité, la localisation, ben, il n'a pas connu Dieu, donc il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Donc ça montre l'importance de maîtriser ces règles-là, qui sont faciles, et pour pouvoir transmettre, pour pouvoir conseiller. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة